أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إسلام وين إسلام؟ سجل الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات ما زلنا وإياكم مستعينين بالله جل جلاله نشرح متنا عظيما من متون العقيدة التي توافقت الأمة على قبولها وهو متن الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة وفي كل مقطع من مقاطع هذه العقيدة أو هذا المتن يبين الإمام رحمة الله عليه أصلاً عظيماً من أصول أهل السنة والجماعة في الاعتقاد ولابد أن نثبت عندنا هذه الأصول فإذا تم تثبيت هذه الأصول هان علينا إسقاط الفروع عليها لذلك فلنسأل من الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم وأن يشرح صدورنا لما فيه خير لنا ولكم جميعاً بإذن الله تعالى اقرأ حتى يأتي عبد الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول مصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه في الدارين ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين وفي هذا تأكيد لما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم هو أصل في هذا الباب رجاء شوي اليوم الموضوع هيك بده تركيز وبده ضبط إن شاء الله عز وجل ونكون جميعا مركزين وإن شاء الله عز وجل جميعا نستفيد منه النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في عدة أحاديث وروايات أن الذي يصلي إلى قبلتنا وأن الذي يقرأ كتابنا وأن الذي يتبع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأركان الثلاثة توحيد لله اتباع لرسول الله إيمان بكتاب الله اتجاه إلى بيت الله وهي الكعبة فمن حققها نقول عنه مسلما نقول عنه مسلما فقال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين وهذا المقطع الذي بدأ فيه الإمام رحمة الله عليه انتهينا من مقطع الإلهيات ومقطع النبوات والآن هذا المقطع نتكلم فيه عن الحكم على الناس وهذا يعني أحبتي في الله حقيقة من أخطر مباحث العقيدة من أخطر مباحث العقيدة هو مبحث الحكم على الناس ومن أخطر مباحث الحكم على الناس الحكم على الناس بالكفر أو الإسلام تمام؟ وهذا مما بيّنه جمهور أهل السنة وكان هؤلاء الأئمة يعني يدرؤون الكفر عن الناس بأقل شبهة وذكرنا البارحة أن الحدود تدرأ بالشبهات فمن باب أولى أن الكفر يدرأ بالشبهة إن كان الحد يدرأ بالشبهة فمن باب أولى أن الكفر يدرأ بالشبهة ومنهج أهل السنة والجماعة كلهم على التوقف في التسرع، على التوقف في التسرع في الحكم على الناس بالكفر. وطبعا لا يعني هذا أن نتوقف بالكامل فنقول نحن في ديننا لا يوجد شيء اسمه كفر ولا يوجد شيء اسمه تكفير، هذا منهج باطل. وبالمقابل طبعا يعني أهله قلة تقريبا غير موجودين، موجودين بلا بس قلة قليلة جدا. اللي بيقول لك ما تقول كافر، شو عرفك أنت ما تكفر حد، خلاص قد يكون في جانب محق، ولكن إطلاق هذا بالكامل لا، لأن ربنا تعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فبقول لك كيف تقول عن النصراني كافر؟ ما بصح، كيف ما بصح الآية في القرآن الكريم؟ هلأ بتقول لي في سياق دعوتي ما المصطلحات التي أستخدمها؟ هذا موضوع تاني. ظاهر أنت بالجولة ودقات الباب طلع لك واحد مسيحي، كيفك يا كافر؟ شو أخبارك؟ طمني عنك، شو رأيكم بصير؟ لا، استخدام المصطلحات في وقتها الصحيح مطلوب. طلع بالطيارة وحدك واحد سلمت عليه الاسم الكريم جورج، أهلا بالأخ جورج عبد الكريم، يا جورج لازم تعرف أنك كافر. ومن حد هذه المصطلحات نعم إسقاطها وطريقة استخدامها، بس يطلع واحد يقول لي لا ما تقول كافر، هي دي عقيدة، مسألة عقيدة، دين، دين وإيمان، لا في مؤمن وفي كافر، والكافر له معنى، كفر غطى من عدة معاني، كافر تارك، كافر مغطي، منكر، عدة معاني. من معانيها، من معاني الكفر التغطية، لذلك سمي المزارع كافرا. والدليل من كتاب الله: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولما سمي المزارع كافرا؟ لأنه يغطي الحبة بعدما يبذرها، يغطيها بالتراب. ولما سمي الكافر كافرا؟ لأنه يغطي الحق. إذن وصله الحق، إذن وصله الحق فغطاه. أما إن كان الحق لم يصله فيسمى كافرا، لأن الحق ما وصله، فكيف تقول عنه قد غطاه؟ فهو لم يصله ليغطيه، تمام؟ فإذا المنهج الأول منهج إنكار ما يسمى بالكفر مطلقا، والمنهج الثاني المسارعة في إطلاق التكفير على أغلب الأمة من أدنى فعل يوهم التكفير، تمام؟ في ناس ما بدهن التكفير، وفي ناس من أي فعل يوهم في ظاهره التكفير المسارعة فيه. ومنهج أهل السنة والجماعة ما هو في التكفير؟ خلينا إذا بدكم إحنا نقرأ، بس قبل ما نقرأ خلينا هيك نأصل للأصول، بعدين بس نقرأ بصير سهل علينا. مين مستعد يكتب لنا؟ بدنا بطال أنت لفوق وخطك جيد على سبيل السرعة بس، ويلا قوم اكتب، خلينا عسى ما يزعل. يلا، منهج أهل السنة والجماعة في التكفير ما هو؟ والله أعلم، حد يقوم محله إن شاء الله. حبيبي أنت، الله يرضى عليك، عشان موضوع مهم وعشان فيش وقت. الله، شيخ وليد بيكتب لنا، يلا شيخ وليد يلا. منهج أهل السنة والجماعة في التكفير: واحد، اكتبوهم لو سمحتوا: التكفير حق خالص لله تعالى، ليس لأي أحد من الناس أو الجماعات أو الأحزاب احتكاره. مش فاتح صاحبنا دكاني قاعد يوزع فيها إبضاعة اسم التكفير على الناس. التكفير حق خالص لله، ومن كفر أحدا من الناس لم يذكر ربنا جل جلاله ولم يستنبط إجماع الأمة على تكفيره فهو خالف حق الله. فقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه المسلم يا كافر، في رواية يا منافق أو يا فاسق، فقد باء بها أحدهما. وربنا جل جلاله كتب على نفسه الرحمة، ولكن لأنك تتدخل في أمر من أمور الله فجعل الله تعالى الحكم على من أطلق التكفير مباشرة على أخيه المسلم، إن لم يكن حقا كافرا فهو الكافر مباشرة. موضوع خطير. شو يعني هذا الكلام؟ لا بأس لو ريحت شوي شيخ. شو يعني هذا الكلام؟ هيك شرحه باختصار. قد يجتهد بعض الناس، عالم من العلماء، مجتهد يا سيدي من المجتهدين، يجتهد فيضع نواقضا للإسلام. أولا، موضوع الاجتهاد في الكفر لابد أن يتوافق عليه أهل السنة والجماعة، تمام؟ أنا إذا بدي يجي بدي أقول عبد الكريم تفكرت في الكتاب والسنة، درست لي شوية كتب، طلبت العلم، بدي أقول هذا الفعل مكفر ممنوع، هذا الاجتهاد فيه كتير ضيق. أولا يا عبد الكريم، هل بلغت درجة الاجتهاد؟ لا، لو سمحت أنت مقلد. وطبعا هذا يعني ممكن نذكره ونرجع بأوقات أخرى. من هو المجتهد؟ المجتهد الذي درس علوم القرآن. شو علوم القرآن؟ جمع التفسير مع القراءات العشر، مع علم النسخ والمنسوخ، مع أسباب النزول، أسباب النزول للآيات، بعدين الصحاح الستة أقله، مع مسند أحمد وموطأ مالك، مسند أحمد 30,000 حديث يعني، مع موطأ مالك، مع الصحيح، مع علم المصطلح من الصحيح للضعيف للموضوع للمتواتر للمشهور للعزيز للللل، وبحث بعلوم اللغة وأتقن اللغة وأتقن النحو. هذا مجتهد، وهم قلة قليلة في الأمة إن وجدوا الآن. لذلك قسموهم بين مجتهد مطلق ومجتهد مقيد أو مجتهد صغير في مذهب مثلا. لذلك أطلق البعض في لبنان على الشيخ خليل الميس، الله يشفيه ويموت في عمره، هو مجتهد مقيد في مذهب الأحناف، ومن كبار علماء الأحناف، أكرمنا الله ودرسنا على يديه في الأزهر، مجتهد مقيد، ما فيك تقول عنه مجتهد. هذه الأمور اللي متعلقة بالتكفير وعدم التكفير بده مجتهد مطلق. فهي رقم واحد، اللي بده يجي يطلع نواقض للإسلام أو تكفير للمسلمين أو مبادئ على أساسها تكفر أو تدخل في الإسلام، أرني مبلغ اجتهادك. فإن كنت مجتهدا أولا أبدأ الآن لأسمع منك، فبعدما أبدأ بالسماع منك أقارن اجتهادك باجتهاد سلف الأمة، لأن موضوع التكفير موضوع خطير جدا. فأنظر إلى أهل السنة والجماعة، ما هو مذهبهم؟ مذهبهم أي ما ذهبوا إليه جزاك الله خير في تكفير المسلمين. درس حامل اليوم، بلا ما أصفت البيت روحة تحت خليها بعيد عني. ما هو مذهبهم في تكفير المسلمين؟ فنجد أن موضوع الكفر اتفقوا جميعا على أنه جزاك الله خير على أنه حق خالص لله، لا يجوز لأحد أن يحتكره. شو يعني؟ برجع بعيد مسألة باختصار، شو يعني؟ ما بصح حدا يقول أنا وضعت هذه النواقض وهذه المخرجات من الإسلام، فكل الأمة التي لا تمشي على هذه النواقض خرجت من الإسلام، فهذا تكفير مطلق لغالبية المسلمين إلا من مشى على رأيي واجتهادي، تمام؟ هذا أولا. ثانيا، الأصل، اكتب شيخ ولد لو سمحت، الأصل اثنين، الأصل في أهل القبلة. السؤال لكم، شو هو الأصل في، شوف واحدة من ثلاثة، انتوا اختاروا، اختر الإجابة الصحيحة. الأصل في أهل القبلة التوحيد أم الكفر أم التوقف؟ الأصل في المسلم، أنت جيت شفت التقيت بمسلم أو رأيت منه فعل ظاهره يوهم التكفير، فالأصل بهذا المسلم اللي شفته أنت أنه موحد ولا أنه كافر ولا تتوقف فيه؟ بالاتفاق والإجماع أنه موحد، الأصل في أهل القبلة أنهم موحدون. طيب وين طلع لنا ناس هون يقولوا لنا شو؟ لا، كيف الأصل في الأصل في أهل القبلة التوحيد، وليس الكفر ولا التوقف. الكفر قليل ما حدا يقول فيه، ولا التوقف هي الثالثة، ولا وليس الكفر ولا التوقف. شو يعني توقف؟ يعني أنا ما في لحكمك مسلم، ما بعرف، انطر لا نشوف، لا نشوف شو وضعك بعدين بنحكم عليك. يعني أنت بالتوقف حطيت عندك احتمال يكون كافر، عندي محتمل يكون كافر ويكون مسلم. لشدة خطورة الأمر نهى علماء الأمة عن وجود في قلبك احتمال أن يكون هذا كافرا، فالأصل بقاء الشيء على ما هو عليه حتى يثبت العكس. والقاعدة تقول ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، واليقين لا يزول بالشك، فهذا دخل في الإسلام بيقين، فكيف تخرجه من الإسلام بشك؟ فاليقين لا يزول بالشك. لو وضعت بين قوسين تحته فضل. يعني شفنا واحد بالمسجد مصلي هيك، يعني متجه إلى قبلتنا، تمام، الأصل فيه الإسلام. تمام، ما بأسر، مش اللي بس إنه النساء ما عم بيسألوا، ما عم بيسمعوا الأسئلة، عشان هيك مرة قالوا لنا إنه أكيد ما عندهم صلاة زي صلاتنا. لا، ما عندهم صلاة زي صلاتنا، زي صلاتنا بالضبط ما عندهم. عندهم، لا، في واحد بالطريق كافر بسيحي بيتجه لقبلة، بس صلاتنا، بس نقول يتجه إلى قبلتنا أي يصلي كصلاتنا، يعني عنده صلاة. تمام، هلا انا احكيك على الموضوع وان شاء الله بهون عليك الامر باذن الله. اليقين لا يزول بالشك. هلا اكتبون عشان نمحل اللي فوق، حد خلينا نتكلم بهالموضوع عشان ننتهي. لازم نحكي الثالثه عشان نحكي فيه. اكتب لنا الثالثه لو سمحت شيخ وريد، لانه اذا ما فهم الثالثه ما يفهم الكلام اللي حقوله. فاذا التكفير حق لله تعالى. اثنين، الأصل فيه التوحيد مش الأصل فيه التوقف. يقين لا يزول الشك. أحكام الكفر مدارها، وهذه من أهم القواعد، على الاعتقاد. عموما إلا ما استثناه الشرع. وأحكام الإيمان مدارها على الظاهر، ونكل السرائر إلى الله. بين قوسين إذا بدك حط أشققت عن قلبه. وأحكام الإيمان مدارها على الظاهر ونكله، نكله أي نتركه. أشققت عن قلبه، شوف يا أخواني، شفت الجمل الفوقانية هذه؟ إذا فهمت إن شاء الله عز وجل كثير من الأمور في موضوع التكفير تفهم. أحكام الكفر مدارها على الاعتقاد عموما إلا ما استثناه الشرع. ليش؟ لأن الإيمان ما تعريفه أولا، أول تعريف للإيمان هو ما وقر في القلب وحده، أو قبل شو بدي باللسان، قبل أول شيء التصديق بالجنان أو التصديق بالقلب. لا يكون المرء مسلما إذا لم يعتقد أركان الإسلام والإيمان في قلبه، إذا لم يعتقد توحيد الله. لأنه ممكن يجي واحد نصراني يجاملك الآن يقول لك لا إله إلا الله، إنه أنت وكثير بتصير يدي مع الناس فما بتحكم عليه بالإسلام، لك أنت عارفه أنه منه معتقد، تمام؟ فإذا أحكام الإيمان أو أحكام الكفر مدارها على الاعتقاد، أي لا تستطيع أن تخرج أحدا من دائرة الإسلام إلا بعد البحث عن مراد قلبه وعقيدته، إلا ما استثناه الشرع الذي هو بيرجع للاعتقاد بس مش بحاجة أنت ترجع فيه لقلبه. اللي هو مثل شو؟ مثل جاء إليك الرجل وقال لك أنا يعني شفته معلق صليب، شو عامل؟ قال أنا أعتقد بالتثليث. بس قال لك أنا أعتقد بالتثليث، انتهى الأمر. أو سمعته يسب الله والعياذ بالله جل جلاله، طبعا تكلموا في موضوع من قالها خطأ واختلفوا في موضوع من قالها جاهلا، لأنه الأغلب فيش حدا جاهل، لأنه يعني لا يستطيع أحد أن يسب الملك في حضرته إلا إن كان لا يعرف عظمته. فالاختلاف كان إن قالها خطأ، والدليل على ذلك اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا اللفظ ظاهره يوهم الكفر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله تعالى فرح، يفرح بتوبة العبد كما يفرح هذا، فبيّنه على سبيل المدح ولم يقل عنه أنه كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. أما من قالها عامدا غير مخطئ، ذاكرا معتمدا عالما، فهذا يكفر، تمام؟ وقالوا من مزق القرآن أو من أهان القرآن، هذه الأمور التي استثناها الشرع التي تؤخذ مباشرة بالظاهر. أما أصل الكفر فمداره على الاعتقاد. رأيت رجلا يطوف بقبر، وبالمثال يتضح المقال، يطوف على قبر، ماذا تقول عنه؟ الأصل فيه في شك بهذا؟ لا، النصارى ما بيطوفوش القبور، تمام؟ الأصل فيه التوحيد. فبس أنا بدي أجي ناقشه أو بدي أحكي معه أو بدي يعني أحكم عليه، فبدي أحط عندي أسس، بعدين بدي أنتقل منه لشيء تاني، تمام؟ الأصل فيه أنه موحد، فأنا أحكم عليه أنه مسلم. مسلم إن تسنى لي أن أتكلم معه، وهذا أمر الله علي، أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. شوفوا يا أخواني في الله، الناس ثلاثة أنواع، وهذه مسألة مهمة جدا تعرفوها: عوام وعلماء ومفتون وقضاة، تمام؟ علماء عوام وعلماء ومفتون وقضاة. الدخول في موضوع التكفير لا يجوز للعوام بالإطلاق، بالإطلاق. الدخول للعلماء بموضوع التكفير يجوز للأفعال والظاهر. فيقول لك، اصبر، فيقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فهذا الفعل هو شرك. هل فعل هو شرك؟ هذا النوع الثاني من الناس، اللي هن مين؟ العلماء وطلبة العلم والمشايخ، طلبة علم خير. أئمة مساجده. الحكم على الأعيان لا يجوز إلا أن يكون من مفتٍ أو قاضي. ليه؟ لأن المفتي والقاضي هو الذي يدرأ عنه الشبهات، وهو المتخصص في هذا، وهو الذي يطلق عليه الأحكام. لأن الحكم على أحد من الناس أنه كافر، ماذا يترتب عليه؟ لا يصلى عليه، ولا يزوج، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يغسل، ولا يكفن، ولا يورث، ولا ولا ولا ولا ولا. فالحكم على هذا من أي أحد من طلبة العلم لا يجوز. الحكم عليه لابد أن يكون من القاضي أو من المفتي، وهذا في زمن الخلافة الإسلامية. في زمن غياب الخلافة، نسأل الله أن يعيد لنا الخلافة الإسلامية، لابد كذلك، أجاز البعض أن يقوم به بعض المتخصصون في هذا المجال، ومن عندهم فقه الرحمة على الأمة، ومن عندهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تمام؟ هذا فيه بيان على أنه من والى غير المسلمين وأعانهم على قتال المسلمين فإنه منهم، أي كافر. فعندما ذهب حاطب بن أبي بلتعة وأرسل رسالة إلى أهل مكة يخبرهم عن جيش محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا بظاهره كفر، ولكن أحكام الكفر مدارها على الاعتقاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع عمر يقول له: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال النبي: اصبر، تعال يا حاطب، ما الذي دفعك إلى هذا؟ هذا سؤال عن الاعتقاد. قال: يا رسول الله، والله ما فعلت هذا خيانة لله ورسوله. قال: إنما قلت ليس لي وجه عند أهل مكة، فأرسل لهم هذه الرسالة حتى يكون لي وجه عندهم. قال: دعه يا عمر، لا تدري لعل الله اطلع إلى قلوب أهل بدر فقال: اذهبوا فإني قد غفرت لكم. لا يفعل هذا إلا من يتقن فن إسقاط الأحكام من السنة على الناس، وإلا اسكت ولا تتجرأ. بدك تحكي قلنا بس الأحكام، قلنا: من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن سجد لغير الله فقد أشرك، ومن استعان بغير الله، هيك اللفظ المطلق، استعان بغير الله فقد أشرك بالظاهر. بس تجي تقول، تجيب الآية، تجيب الحديث، بتطلع لي منه حكم: كل من استعان بغير الله فقد أشرك. شو الكلام؟ يعني أنت كفرت غالبية الأمة بالأعيان؟ لا، ما بصح يا حبيبي. أنا أريد أن أذهب إلى من طاف على قبر فأؤمن قلبيا أنه موحد، أجلس معه: ما الذي دفعك إلى هذا؟ ما الذي دفعك إلى هذا؟ والله عايش ببلد، بالهند مثلا، كنا مرة بالهند، دخلت إلى مركز اسمه مركز نظام الدين في دلهي، وهذا المركز الذي للأسف هو يعني في قلب دلهي، وهذا الذي بنى عليه كثير ممن، متأسف أن أقول هذا الكلام، عنده قصور في التدقيق في العلم، فقال أن أهل الدعوة والتبليغ قبوريون يطوفون على القبور. طبعا أنا أعلم هذا الكلام غير صحيح، ذهبت للهند حتى أرى بعيني مركز الدعوة العالمي الذي يدخله المئات والآلاف والملايين قريب من هذا المركز، فرحت لزور هذا المركز. طبعا اللي بده يروح يحكم بروح بشوف القبوريين، بقول لك هون القبوريون. فعلا هنالك قبر لولي من الأولياء قديم اسمه نظام الدين، فيدخل عليه بعض الناس ويطوفون حوله، بعض الناس يدعون، بعض الناس يتقربون، بعض الناس يتمسحوا. فسألنا المشايخ عن هذا، فقالوا: بفضل الله عز وجل كان الأمر يعني سابقا منتشر بكثرة، والآن قلوا. فكنا نسأل المشايخ كيف يتعاملوا مع هؤلاء، فقالوا: كنا نأتي بالواحد منهم فنجلسه ونسأله: لما تفعل هذا؟ قال: والله أنا يعني رأيت آبائي وأجدادي يفعلون هذا. طب ما عقيدتك في الله تعالى؟ النفع والضر بيد من؟ المنع والعطاء بيد من؟ ما عقيدتك في هذا؟ قال: أنا أعتقد أن الله جل، بعضهم يعتقد أن الولي بذاته ينفع ويضر، فهذا تبين له أن هذه العقيدة عقيدة كفر، وأن اعتقدت هذا فأنت تبقى على الكفر، وتبين له الأدلة من القرآن والسنة. فالأصل أن تبعد عنه الموانع، وأن تبين له الأدلة فتسقط عليه الشروط، بعد ذلك تعرف إن كان مسلما أم كافر. ولكن غالبية هؤلاء يظنون أن الله جل جلاله هو الذي ينفع ويضر، عندها تبين له أن هذا الفعل بنفسه حرام، فالطواف لا يجوز على أحد من المخلوقات، والطواف هو عبادة مخصوصة شرعها الله جل جلاله بمكان مخصوص وهو الكعبة، فكل فعل يكون تحت نفس المسمى وهو الطواف على غير الكعبة يكون في الأصل أنه حرام مش تكفير. ثم نبحث عن عقيدتك ومرادك من هذا، بعد هذا نطلق عليك الكفر أم لا نطلق عليك الكفر، وقص على هذا ما شئت. فقال لك: من دعا غير الله، كل من دعا غير الله فقد كفر. بجوز الكلام؟ ليش لا؟ تعميم. نعم، هذا اسمه تحديد، ولكن انا سالت سؤال واضح. انت عمين ام تقول هني؟ انا قصدي عمين ليه؟ لا انا عم بقول لك افتراضا، مثال، عم بسال سؤال. من قال من دعا غير الله فقد كفر، بجوز؟ متاكد؟ كم من الناس من قال هذا بدون تقييد؟ من استعان بغير الله فقد كفر. كيف ما كلنا من عين بعضنا ما استعان بغير الله فقد كفر؟ ها تعطين؟ بس أنا أؤمن أن المتصرف في الكون هو الله. من قال يا محمد يا محمد فقد كفر، بجوز؟ بناء لها كلام شيخ الوليد، بجوز؟ الشيخ شو بدي بإذا سألتك سؤال واضح، من قال يا محمد فقد كفر، بجوز؟ شو ما جاوبني؟ تمام، ما بجوز. تمام، أنا مبسوط، عم أكد الثوابت. طب إيش لكان متى نحكم عليه؟ تعالي حبيبي، إيش تقصد؟ تقصد أن لنبينا صلى الله عليه وسلم منزلة عند الله، فتريد أن الله تعالى يغفر لك بمنزلة محمد عنده؟ هذا أمر مختلف فيه، أنا أرى تركه وأريد أن أدعو الله تعالى من دون واسطة لك ذلك، ولكن جمهور من الفقهاء والعلماء وسلف الأمة أجازوا ذلك، فمسألة اختلافية. أما من كان يظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم بنفسه، أو الولي بنفسه، أو القبر بنفسه، نازل عند ست نفيسة، حط لي كم شمعة تحت وقول لي يا ست نفيسة زبطي لي الوضع، شو بتعتقد؟ دير بالك، إذا بتعتقد أنها تفعل كفر، كفر، إخراج من الملة. من يفعل هذا بغير نية النفع والضر فهذا حرام. جاء معاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأظن بينا ذلك سابقا، فسجد فقال له: يا معاذ لما فعلت هذا؟ لما هذا؟ بدي إياكم تفهموا السؤال، لما؟ ليش قال له لما؟ بدي أعرف الاعتقاد، شو عم تعتقد أن أنا بعمل شيء يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيت أهل اليمن يعظمون. تفعل هذا بباب التعظيم، يعظمون كبارهم، فقلت: أنت أحق بالتعظيم. قال: يا معاذ لا تفعل هذا، فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذن أجاز أو سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله ولم يقل عنه تكفير، ومنعه عن فعل ذلك. لما؟ لأن هذا الفعل حرام وإن كان بباب التعظيم، بس خلاص. فإذا هنا تستريح. الآن اللي بدي يحكم على الناس: من استعان، من استغاث، من توسل، من طاف بقبر، من تمسح بقبر، من شرك شرك شرك شرك، كفرنا عامة الأمة. الآن بنرجع للعقيدة الصحيحة. لا، الأصل في الأمة الإسلام، الأصل في الأمة التوحيد، ومن أراد أن يخرج من الإسلام فهذا عمل المفتون والقضاة، وإنما تكفيرنا الذي ورد في القرآن والسنة هو تكفير الأفعال. جاء رجل اليوم وقال: وحياة أمي بدي روح على المكان الفلاني. اي، من حلف بغير الله فقد أشرك، يا مشرك. ولك أنت بتصير مشرك، ولك إذا بتقول عنه مشرك أنت بتصير مشرك. طيب يا شيخ النبي قال هيك لك يا عمي؟ لا، النبي قال عن الفعل تعال، وهذا من حياته مش سامع الحديث ومش فهمان شو يعني. تعال يا حبيبي، قال شراح الحديث: من حلف بغير الله معظما له يظن أن في أمه التعظيم كتعظيم الله فقد أشرك وكفر. أما أطلق الكفر لكل الأمة. ما بصير الكلام. تعال يا حبيبي لا دير بالك الله يرضى عليك، ما بجوز تقول الكلام انه الكلام يهم التكفير والكلام كذا والكلام بيوصلك للكفر. اهم الله يجزيك الخير يا شيخ، ما كناش عارفين، خلاص انسى الموضوع. ومش كفروا ورجعنا للاسلام، ما كفر بالاصل، ما كفر هذا معاذ، ما كفر هذا حاطب بن ابي بلتعة، ما كفر هذا اسامه، كبار الصحابه ما فعلوا ذلك، والتابعون وتابع التابعين وسلف الامه على عدم التكفير. ليش؟ لانه التكفير يا اخواني بيورثنا شيء اسمه استباحة الدماء، وهذا ما حدث في الشام، وهذا ما حدث في الشام. قام فكر التكفير وقام بين الجماعات الإسلامية وبدأ فكر التكفير، واستباحوا دماءهم واستحلوا أعراضهم واستباحوا أموالهم إلا من رحم الله جل جلاله، فقتلوا بعضهم البعض. ومن أجل إيش؟ أنت بتوالي بشار، أنت بتوالي النظام، أنت بتوالي مش عارف مين كذا كافر، أنت ما بتوالي، أنت ما بتسمع وبتطيع، واللي بيخرج تحت يعني تعن الإمارة يكفر، والذي لا يطيع ولي الأمر يكفر. طبعا إذا بدنا نعد نسرد الأحاديث التي بيّن فيها النبي عليه السلام ظاهرها التكفير وكيف أسقطها العلماء بطول كتير الكلام، بس أنا عم بعطيكم الأصول الأساسية التي عليها بنى علماء الأمة مباحث التكفير. اقرأ أو أنت حي الله. لا بس ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. شو يعني لا نجادل في القرآن؟ أول شيء نؤمن أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، ونؤمن أنه بعدة روايات، تمام؟ اللي يجيب لك أنا واحد قرأ مرة ملك يوم الدين، إيه مش كيف عم تغير القرآن؟ وحبيبي اسمك من كمال إيمانك أن تؤمن بهذه الروايات، أن تؤمن بالأحرف. سيدنا عمر وحقه يعني، بس طبعا هون شو بنعمل كمان نفس الشيء، ما آمن بهذه الرواية كيف ما بتؤمن بشيء من القرآن الكريم؟ تكفر. سيدنا عمر كان كافر، لكان سيدنا عمر سمع زيد يمكن أو أبي بن كعب نسيت مين عم يقرأ برواية من الروايات، أم قال له تقرأ بغير، والله ما سمعت رسول الله يقرأها. أخذوا سيدنا عمر وسحبوا شدوا عند النبي، قال لي رسول الله سمعته عم يقرأ القرآن بغير ما قرأتني أنت. فقال له اقرأ علي، فقرأ علي، قال يا عمر إن القرآن نزل على سبعة أحرف، نزل هكذا وهكذا وهكذا. هذا من أركان إيماننا أن نؤمن بالقرآن بهذه الأحرف. نعم. نزل به الروح الأمين فعلمه. من هو الروح الأمين؟ سمي بالأمين للأمانة التي أعطاه الله جلاله إياها يعني تبليغ الرسالة. نعم. فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن يحفظ القرآن بنفسه، يعيد ويكرر، يعيد ويكرر، يعيد ويكرر القرآن، وكان في ذلك صعوبة عليه، فأنزل الله جل جلاله عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه جبريل القرآن فيحفظه عن ظهر قلب، أعانه الله جل جلاله بحفظه. وكان المعلم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. فإذا يكفر من يقول أن كلام الله جل جلاله مخلوق، أو أنه كلام غير البشر، أو أنه يتشابه مع كلام غير مع كلام البشر، مع كلام غير الله تعالى، لا يشبهه شعر ولا نثر ولا أدب ولا مقالة ولا نص ولا كتاب. مستحيل. الشعر له تقسيم معين، تقسيم العروض وغير ذلك، والنثر له طريقة أدبية، أسلوب بلاغي، أسلوب تحليلي، أسلوب وصفي، أساليب، صحيح؟ ولكن القرآن الكريم لا شعر ولا نثر، لا يوجد على وجه الأرض كلام ككلام الله جل جلاله. والله تعالى أنشأ التحدي، والتحدي قائم من 1440 سنة إلى اليوم، وما زال قائم إلى قيام الساعة. فليقم أحد من المتفلسفين فليأتني بسورة أو بنصف سورة أو بعشر آيات مثل القرآن الكريم، لا يستطيع أحد، وما زال التحدي قائم إلى قيام الساعة. وهذا من الحجج التي تستخدمها عند نقاش الملحدين المبطلين للقرآن الكريم. نعم. ولا نقول بخلقه، أي بخلق القرآن. ما هو المخلوق يا أخواني إذا كان لا في شيء مخلوق بالقرآن؟ الكتابة، الورق، لفظنا به، لفظنا، ولكن كلام الله غير مخلوق. نعم. ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أيوة، ليش؟ مين اللي كفر ذنب؟ وشو يعني ما لم يستحله؟ يعني شيخ، واحد عمل ذنب، عمل ذنب، إذا قال إنه أنا بعرف إن هذا الذنب حرام ما بأثر، بس إذا قال إنه أنا لا هذا حلال وهيك، يعني حل الحرام ساعتها. أول شيء، مين هن الطائفة اللي كفرت الناس بالكبيرة؟ الخوارج والمعتزلة. لازم نعرف يا أخوان، الخوارج المعتزلة قل صاروا بهذا الزمن، بس الخوارج بعدهم موجودين. الخوارج هم الذين يسارعون في تكفير الناس، ومن صفاتهم أنهم يكفرون بفعل الكبيرة. طب شو هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ الإيمان متعلق بالعمل؟ لا، الإيمان متعلق بالاعتقاد. فإذا ظهر عمل نريد أن نرجع إلى الاعتقاد. يعني مثلا واحد ما بيصلي، ما بيصوم، ما بيزكي، ما بيحج، ما بيعتمر، ما داخل على المسجد، ما بيعرف شيء من الإسلام، ما حكمه؟ ها؟ إذا كان موحدا ومقرا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومقرا بالقرآن الكريم، أولا دائما بدرع الأصل، أولا ما حكمهم؟ ها؟ حكمهم واحد، خلاص هدي بدنا نخلص منه، بدنا الله طه هذه المرحلة. حكمهم واحد، الآن نجي بنزوره، روح مستعدين، زيارات مستعدين، طلع دق بابه، السلام عليكم يا حاج، كيف حالك، شو أخبارك، وتقول له السلام عليكم ومسلم عادي. شوي شوي، إيش قصة ترك الصلاة يا عم؟ أنا الله يعيني، أنا وصغير ما بحياتي صليت يا شيخ، وبحياتي صمت. زلمة موحد ولا مصلي ولا بيعرف الصلاة، قديش هو بنشوفهم بالخروج في سبيل الله وبزياراتنا، ولا مصلي ولا صايم ولا مزكي ولا حاجج، موحد. طيب شيخ، وين حديث النبي عليه الصلاة والسلام فمن الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد كفر؟ ما لم يستحله. يا حاج الله يجزي خير، انت بس بدك تعرف يا حاج انه الصلاة فرض عليك، والله تعالى فرضها، وربنا قال في القرآن الكريم، والنبي قال هي عماد الدين، وموضوع خطير كبير جدا، واو الى اخره. أمالي خلاص يا شيخ، والله أنا خلاص، يعني أنا مؤمن أنه هذا فرض علي، وإن شاء الله دعيلي بإذن الله قريبا حاسوركم بالمسجد إن شاء الله. بعد موحد، أم بعد ما بيّنت له كل الأدلة وبيّنت كل الأحاديث وبيّنت الأمور وصارت جلية وواضحة أمامه مرة واثنين وثلاثة، قال أنا أنكر كل هذا. يا حز عمالك شوي ما تنكر في القرآن الكريم وثبوتي القرآن الكريم. طبعا هذه بدها يعني عالم متمكن حتى يبين هذا، مش تروح تقول له أنا قلت له أنه الصلاة واجب علينا وقال الله تعالى وهو أنكرها بتكفره. لا، عشان يكون العوام ممنوع يدخلوا في التكفير، ممنوع. طلبة العلم ثم الحكم على العين من خلال المفتي أو القاضي أو المجتهدون من طلبة العلم، تمام؟ قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا اللي سدل فيه كثير من الفرق اللي بالشام وغيره، قتاله كفر، يلا قتلونا كفر. طب ربنا تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هات لشوف، طلع لي هبا، اجمع لي بين الآية والحديث. قال لا، هذا قتاله كفر. النبي صلى الله عليه وسلم ساق لنا الحديث زجرا لهذا، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم القتال فيما بيننا كفر، سماه كفرا، فهذا على المجاز. ومن استحل قتال المسلم قد يكفر إن بينت له الأدلة بالتفصيل. فإذا المؤمن إن قاتل أخوه لا يكفر، وإن كانت الذي قام بها من أكبر الكبائر، تمام؟ فإذا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولو استحلوا مين اللي بيحكم عليه بالكفر؟ القاضي أو المفتي، ممنوع يدخل العوام. ومن يدرس أو ومن يدرس العوام كيفية الحكم بالتكفير للعوام فينشأ جيل من الأمة يتهاون بسرعة التكفير بين الناس، يصير قاعد بس ببيته يراقب الناس، شو قال على الفيسبوك، شو قال على الواتساب، شو حكى بالطريق، شو شفته عم يعمل بالطريق، يلا شرك، يلا انه عم بوزع هو بضاعة، شرك شرك شرك، بدعة، شو الكلام؟ ممنوع، لازم يفهم ويعتقد ويتيقن، ممنوع تتدخل بهذا الأمر، ممنوع. في ممكن شبهة صغيرة انت بتعرفهاش، القاضي بده يقعده، يا اخواني بدنا نفهم الرحمة يا عمي، لازم العقيدة تربط بالسيرة، لازم هذا العقيدة نربطه ربط بالسيرة. القاضي بده يكون رحيم، حتى القاضي اللي مش فهمان السيرة ممنوع يحكم على الناس، حط تعال حبيبي، حط اسمع منك، اسمع اقول لك، اسمع مني، اسمع منك بين لك، شفت عنده عناد وجبروت وما بده أبدا، خلاص القاضي يصدر فيه حكما، لا تزوجوه، لا تتناكحوا معه، لا لا لا لا آخره، انتهى الموضوع. القاضي بيحملها، أنا أحملها يوم القيامة، ما مستعد أحملها. أما العوام بيتوقفوا في هذا الأمر، الله أعلم بمراده. نعم. إن شاء الله يكون هيك، إن شاء الله يكون هيك، لأنه شوف أنت، بس ما هو هذا له إيجابية في جانب من الجوانب، لأنه هذا الباب إذا فتح في مكة والمدينة وغيرها تجد الناس كلها تنكب على القبور، له إيجابية، بس ياريت استخدموا غير كلمة شرك. شيخ لو استخدموا القوة، أنا أبلان ممنوع زي ما عم يعملوا الآن، بس كلمة شرك خطيرة. ونعم شو بتخوف أكثر؟ مش عند الكل، لأنه ببين معنا أنه طلع أغلب الأمة نقموا على هذا الأمر، وبأماكن أخرى فعلوا ما يريدون. أنا لابد إذا كنت بأماكن أخاف أن يقع فيها الناس في الشرك، ضل مع خوفي في رحمة، مش أخاف منكم، أخاف عليكم، مش أخوفكم، أخاف عليكم. يا ليت كان هنالك طريقة لمنع هذا، وهنالك مراكز داخل الحرم وغيره لتبيين هذا بالحكمة واللين، وعدم نجيب سيرة الشرك، إن الشرك بعيد عن الموضوع. يعني بس ما ينجاب سيرة الشرك بتصير الناس أقل قليل، بصير في تآلف وتوادد، ولكن حقيقة هذا الموضوع لأنه له خلفيات، الخلفيات العلمية التي بنيت عليه ليس عند الجميع طبعا، نحن نقول ونحن لا نتكلم عن أشخاص بعينها، إنما نقول بالإطلاق عند البعض أطلقوا موضوع الشرك لكل من مسح قبرا، هذا موجود، ممكن نجيبكم بالأدلة، كل من مسح على قبر فهذا شرك. لا، ما منظور الشرك، منقول هذا أمر يوهم الشرك، فلا بد أن نرجع فيه إلى الاعتقاد. حبيبي يوهم، لا لا مش فعل، مش شرك، لا لا مسح القبر مش شرك، دير بالك، الفعل مش شرك، لا لا، والطواف، والطواف مش شرك يا حبيبي، مش عم يطفو، لا عم يتمسح فيه للبركة، مش شرك كفعل، هذا الفعل ينوي فيه التبرك. الشرك يكون متعلقا بالاعتقاد، الطواف ما المقصود منه؟ التعظيم، فعله بغير الكعبة حرام، وقد ينتقل إلى الشرك إذا كان معتقده أن من طاف على قبره فيه نفع أو ضر بذاته، ويبين له الدليل. يا عم السجود اللي هو أخطر من التمسح وأخطر من الطواف، النبي قال له فعلت فعل شرك؟ لا، السجود الآن إذا بوقفوا الناس على مسرح بيعمل هيك، وفي منهم بعض العادات يسجد، طب يا خيي بالأقوام السابقة كان السجود موجود، سجدوا إخوته ليوسف وكان موجود عند ما منع ربنا تعالى، لو كان أصالة شرك، لأنه أصول الاعتقاد بكل الأمم وحدة عند كل الأنبياء، لكان منعه الله في زمن يوسف عليه السلام، ولكن في زمانهم كان مسموح لمن كان يعتقد أن السجود سجود تعظيم، ولكن خوفا على هذه الأمة الله تعالى حرمه، فهو فعل حرام ينتقل إلى الشرك إذا كان فيه معتقد الشرك. تمام، صارت ونص إلا خمسة، خلينا بس خلص المقطع، واللي بده يسأل يسأل. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا مذهب مين؟ مذهب طائفة من المسلمين اسمهم المرجئة. ماذا يقولون المرجئة؟ بقول لك الإيمان خلاص كامل، شو افعل ما شئت، ما بينقص الإيمان. شوفي أخواني، بدي أختم بهذه المسألة، أو لا خلينا كمل العبارة. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. طبعا هذه مسألة مهمة للي بموت مثلا شهيد أو كذا، بيحكموا على دور الشهيد الفلاني، وهذا صار أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال وما أدراك لعله. شوف يا إخواني، أنا من أخطر الأحاديث هذه اللي بتجنني، وحدة أظن أم أو شيء قالت عن هذا إنه شهيد، قال وما يدريكي، شو عرفك إنه شهيد؟ قلت له لما يا رسول الله؟ تعرف شو قال له؟ قال لعله بخل في ما لا يغنيه، أو تكلم في ما لا يعنيه. يعني شو عرفك؟ بركي بيوم من الأيام كان مطلوب منه ينفق شيء فبخل به، أو كان مطلوب منه يسكت فتكلم في ما لا يعنيه، ممكن ما يكون من أهل الجنة. أنا ما أخطر الحديث الذي سمعته في حياتي. وكان يعلم عمر الصحابة إذا قالوا عن الذين استشهدوا في المعركة شهداء ماذا يقول عنهم؟ نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. عشانك سؤال: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم. مأمنين 100% على الجنة خلاص 100%. عشانك بس نقول المغفور له، أحسن نقول إن شاء الله. أو طبعا ما بيجوز تقول، ما بيجوز تقول المغفور له، لا خصوصا عن لقيته كمان. امبارح كنت بيك على الواتساب واحد مجموعة من المشايخ، أنا عندي مجموعة لخريجين أزهر اللي كنا فيها، فواحد مشايخ باعت المغفور له، أم واحد رد عليه قال له ما بجوز. قال يا أخواني يا حبيبي إيش تقصد؟ روق اسألوا عن الاعتقاد، إيش تقصد المغفور له؟ تقصد له حسما وقطعا؟ قال لا، أملا ورجاء. خلاص بجوز. هلا إن خفت أنت إيهام الظن قل له إن شاء الله ماشي، بس ما تحكم ما بجوز دغري. دائما لازم نرجع لإيش؟ لمسألة القلب والاعتقاد، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم. شو حطوا لي بيت شحطة تحت؟ نخاف عليهم، نخاف عليهم مش نخوفهم، نخاف عليهم. منهج، شفتوا منهج مين؟ هذا مش منهج أهل الدعوة. نخاف عليهم، نخاف على الكفار، نخاف على العصاة، نخاف عليهم. منهج الإمام الطحاوي، منهج أهل السنة والجماعة، منهج أئمة الأمة، نخاف عليهم ولا نقنطهم. كنت بدي أقول شيء قبل ما أشرح، شو كنت بدي أقول؟ شو سألتني أنت؟ شو سألتني؟ نخوان دروس أول كلمة قالها بالدرس هذا أخي شخطن فيها. طيب لا لا لا حينا نحكي كنا عن المرجئة اللي بيقولوا أنه الإيمان لا يضر معه ذنب، هو للمرجئة. طيب نحن شو عقيدتنا بالنسبة للإيمان؟ يزيد وينقص ولا لا يزيد ولا ينقص؟ خطأ خطأ، الجواب المطلق خطأ. حسب المقصود بالإيمان. قال لي ما أبو حنيفة مثلا، تفتح كتاب الفقه الأكبر، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. كيف؟ وين الآيات ويزيد الله الذين اهتدوا هدى؟ كيف هول؟ قال لا، الإيمان من ناحية التصديق ما بيزيد وما بينقص، أما من ناحية الدرجات يزيد وينقص. إذا بينقص الإيمان من ناحية التصديق، يعني بجوز تقول لي أنا مؤمن بالله 99.9% ناقص 0.1، هذا المعنى أنه ما بيزيد وما بينقص عند الإمام أبو حنيفة. حتى يجي البعض يقول لك أبو حنيفة أخطأ وقال الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يا فهيم افهم ماذا قال. قال إيماننا كإيمان الملائكة. أبو حنيفة بقول إيماننا كإيمان الملائكة من ناحية التصديق القلبي. طب نحن نعتقد أنه الآن صلاتي مجلس العلم أن زادني إيمان، والعياذ بالله طلعت عملت معصية نظرت لإمرأة بقل إيماني، من ناحية الزيادة أو النقصان في مراتب الإيمان. أما أصل الإيمان شو؟ لا يزيد ولا ينقص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.